قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن التوكل عبادة لله. مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة له. وتمم المصنف بهذه الترجمة أركان العبادة الثلاثة فإنها كما تقدم المحبة والخوف والرجاء وتقدم الأولان في ترجمتين متقدمتين، فابتدأ بالمحبة ثم أتبعها بالخوف ثم عقد هذه الترجمة للإشارة إلى الرجاء. فإن التوكل لا يكون إلا ممن يرجو الله واختار المصنف الإشارة إلى الرجاء بالتوكل لأن التوكل حق متمحض لله لا يكون لغيره نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان على التوكل على الله فمن توكل عليه فهو مؤمن به فالتوكل عبادة مما يحصل به الإيمان بالله والدليل الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها: وعلى ربهم يتوكلون. فذكر التوكل صفة من صفات الممدوحين من المؤمنين وما مدحه الله عز وجل من أفعال العاملين فهو عبادة فالتوكل على الله عبادة. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حسبك الله، أي كافيك. فإذا كان هو الكافي فإنه المستحق وحده للتوكل عليه فذكر الكفاية في الآية إغراء للعبد بطلب توكله على الله إغراء أي دعوة للعبد بالتوكل على الله. والدليل الرابع قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن من توكل على الله فهو كافيه، أن من توكل على الله فهو كافيه، فالكفاية جزاء المتوكلين، فالكفاية جزاء المتوكلين، وحصول الثواب الحسن عليها برهان على أنها عبادة، وحصول الثواب الحسن عليها برهان على أنها عبادة، فالتوكل عبادة. والآخر أن تحصيل الكفاية مشروط بوجود التوكل، أن تحصيل الكفاية مشروط بوجود التوكل، والعبد مأمور أن يستغني بالله عن غيره، والعبد مأمور أن يستغني بالله عن غيره، ومن طرائق الاستغناء به التوكل عليه، ومن طرائق الاستغناء به التوكل عليه، فيكون التوكل عبادة واجبة على العبد. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل على ما تقدم من أن الحسب هو الكافي، على ما تقدم من أن الحسب هو الكافي، فكون الله كذلك دعوة للعبد أن يتوكل عليه، فكون الله كذلك دعوة للعبد أن يتوكل عليه ليحصل كفايته سبحانه. واضح؟ طيب، الآن يجري في كلام بعض الناس قولهم محسوبك فلان، ما حكمها؟ لا تجوز، لأن الحسب هو الله، الكافي هو الله، وقولهم محسوبك فلان أصلها كافيك فلان، والكفاية لا تكون إلا بالله وحده. ولابن تيمية الحفيد في رسالة العبودية وصاحبه ابن القيم في صدر زاد المعاد ما يبين هذا المعنى في الحسب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد.